قد همت فيك والسحر قد فاض من عينيك والبدر يشكو من بهاك ويختفي والورد يجر من سنا خديك والورد يجر من سنا خديك والغصن يرقص شاديا ويحتفي ثم انحنى شوقا على كفيك تنوين يوما بالوصال وتخلفي هلا وفي كم أغار عليك والغصن يرقص شاديا ويحتفي ثم انحنى شوقا على كفيك تنوين يوم خلفي هلا وفيتي لكم أغار عليك وصل ورحميني وأنصفي إني جريح تاه في جفنيك بالله ارقي واذكريني وأعطفي قد هام قلبي والفؤاد لديك جودي بوصل ورحميني وأنصفي إني جريح تاه في جفنيك لله ارقي وذكريني وعاطفي قد هام قلبي والفؤاد لديك إني لأذكر عهدك والصفا أذكر عهدك والصفا ويعلم الله أني لست ناسيك ماذا أقول وقد همت فيك والسحر قد فاض من البدر يشكو من بهاتي ويختفي، والورد يجر من سنا خدريكي، والورد يجر من سنا خدريكي.